موسى ضرب عيسى. عندك يا عبد الله موسى ضرب عيسى. لا أعرف موسى ضرب عيسى. موسى انتبع. ضرب عيسى في الأفعال. خبر. نعم. راح يقول موسى فاعل مقدم. لا فاعل مقدم. نعم. ها؟ انتبع. اذا لا فاعل. نعم. نعم. انتبع. نعم. مقدم دي مقدم. لا لا فيه مفاعل. نعم. فاشعر الله. فاشعر الله. مرتضى اللبس للنفس انا كلنا يقول هذا المثال هذا المثال خطا هذا المثال خطا موسى ضرب عيسى هذا المثال خطا لماذا خطا لان فيه لبسا بين المرتضى وبين المفعول فان قلت انه منتدى تقول قائل لماذا لا يكون مفعول مقدم فان قلت مفعول مقدم تقول قائل لماذا لا يكون مبتدا فالان عندنا ماذا يا اخوان عندنا امرار اما المعلومه منتدى واما المعلومه ماذا فاصل وليس عندنا قرينه وايضا ليس عندنا حق ليس في هذا عندنا حق لو قلنا مبتدا عن العصر قد يقول قائل المفعول الموجود المتقدم فالفضل الذي سنقول لا يجوز في هذه الصوره ان يتقدم المفعول لانه يحصل نفس بينها وبين بين الاخوان وبين الفاعل بين وبين الفاعل والمبتدا هذا المبتدا والمبتدا هو الفاعل اذا الله المبتدا يعني هو الذي فعل الفعل هذا سنكون ذكر هذه القاعدة الفاخرين لباب المفهوم ما هو الذي أخذناه أمس؟ ما هو الذي أخذناه أمس؟ هذا ما التمييز يا جدا التمييز لغة يا أخوان التفسير ويطلق على فصل الأمور بعضها عن بعض واصطلاعا العشق المنصوب المفسر لمستلهم من الهيئات من يا أخوان من الذوات أو النسب من الذوات أو النسب وهذا من الفروق بين وبين الحال ان الحال يفسر هيئه والتمييز يفسر ذاتا او نسبه هذا يعتبر من الفروق واخذنا انهما باخوان ينقسم الى تمييز جمله وتمييز مفرد وان تمييز المفرد ياتي بعد الاعداد والمقادير وتمييز الجمله تنقسم الى قسمين محول وغير محول والمحول له ثلاثه اقسام محول عن فاعل ومحول عن مفعول ومحول عن مبتدا المصنف وطبيعه الشارح لم يذكر او لم يذكر ما يقول المحول عن المفعول ونعم زيد الرجلين هذا من تمييز الجملة وأخونا أن أداء النعمة له كالحالة ثلاث حالات إما أن يكون يعني نعم الرجل زيد وإما أن يكون مضافا إلى ما فيه قال نعم غلام الرجل زيد وإما أن يكون مضمرا مفسرا بتمييز نعم رجلا زيدون، وهل ياتي الفاعل محل الاجلال مع ذات التنوين في خلاف سلوين ام لا؟ واجلال من بعدهم فلا تقول عاصم فلا تقول الكلام، لا بس قال كل ما فيه كل فيه فيه نفس، فلأجل هذا النفس لا يقع هذا الكلام. هذه سنجة ترجعون إلى أنفاته في شرح معنى المنحة، إيش اسمها شرع الفاتحة؟ شرع الفاتحة على المنحة نفسه، ما ذلك؟ كشف النقاط، كشف النقاط عن مقدرات منحة الإعراب، كشف النقاط عن مقدرات منحة الإعراب. وهذه المنحة يا اخوان لها فروق كثيرة تزيد على 15 شرحا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقبل ان يكون تنمية الاستقامية، تمييزها يكون ماذا؟ منصوبا ومفردا. هل يجوز جره؟ نعم يجوز اذا جرت كم، يجوز جر تمييز كم اذا جرت كم. وهل الجار له الاضافه او حرف الجر المقدر؟ من ثلاث، بعضهم يقول من المحذوفه، بعضهم يقول كم. الذي جر المضاف اليه هو الاضافه. قال رحمه الله: باب الضرور. والضرب من المعاني فضرب ايمينه يجري مع الدهر وضرب امكنه، والكل منصوب على اضمار فيه، فاعتذر الضرب بهذا واقتدي. تقول قام خالد اياما وغاب شهرا واقام عاما، ولا تزيد فوق فقه المسجد، والفرق الابلق تحت معبد، والريح هبت جنه المصلي، والزرع تلقى في القاع الحير من همه، وقيمة الفضلة دون الذهب، وقل عمر تجني منه مطرود، وداره غربية فيض البصرة، ونحله شرقية نهر مرة. قال الشاعر: اعلم أن كل فعل لا بد له من وقت ومكان، يقع ذلك الدين من الفعل حدث، هذا يا اخوان الفعل في معناه الحدث، وهذا الحدث لابد ان يكون له وقت، وقع او يقع فيه، اما ماضي او حاضر او مستقبل، ولا بد له ايضا من مكان، لا بد من زمان ولا بد من اكوان من مكان. الفعل يدل ماذا اخوان على امرين، يدل بنفسه على الحدث وعلى ماذا؟ وعلى الزمان، ويدل بطريق النزول ما يكون على المكان، لأن الحدث لا بد له من زمان ولا بد له ماذا؟ من مكان أيضا. فدلالة الفعل على الزمان أقوى من دلالته على المكان. الفعل أو ماذا يسمى الضرب لغة معه؟ الوعاء. الضرب لغة الوعاء، واصطلاحا يا اخوان الاسم المنصوب بتقدير فيه، هذا تعريف ضرب الزمان او المكان. ضرب الزمان المكان، الاسم المنصوب بتقدير فيه. فاذا قلنا اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هذا تعريف ضرب الزمان. واذا قلنا اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، يكون تعريفا لضرب المكان. ما سنحيز أن نقول هو الاسم المنصوب بتقدير فيه، أي سواء كان زمانا أو مكانا. فالضرب ضربان، ضرب زمان وضرب ماذا يقوان وضرب مكان. وهذا الضرب يكون ماذا يقوان ضرقا للفعل، يكون ضرقا للفعل. فمثلا قام، قام هذا ماذا يقوان حدث، هذا الحدث لا بد له من زمان ولا بد له من اقوال من مكان. فإذا قلت قام زيد يوم الجمعة، إذا ذكرت الزمان معه مصدر على الظرفية، مصدر على الظرفية. وإذا ذكرت المكان معه أيضا قام زيد مثلا فوق ما يقال فوق البيت، أو صعد زيد فوق البيت، هذا ظرف مكان أعتبر. طيب قال فإذا ذكرت وقت الفعل أو مكان عماء نصدق لأنه مفعول فيه، فيسمى ظرف الفعل كالظروف التي توضع فيها النجاة، الظروف المعنى الأخرى الآن الذي يضع فيه النجاة. كقولك كسى زيد عمرا ثوبا يوم الجمعة تحت المنبر، فيوم ظرف ما يقال زمان وتحت مكان. فكفى في الامار يزيد الفاعل فاعله وعمرا مفعول به واولا مفعول به اول قول به اول لكفى لان كل خمس مفعولين، وخيبا مفعول به ثاني، ويوم الجمعه زمان الفعل وتحت المنبر مكانه، فهما الانتظار على الامار فيه اي في يوم الجمعه وفي تحت المنبر، فاعتبر بذلك ظروف الزمان الجاريه مع الدهر اي السائره بسير. فالدهر كل زمان وهي اغراضه المعبر بها على اوقاته، الدهر كل زمان وهي اي ظروف الزمان ما بأقواله المعبر بها على اوقاته، مثلا اليوم من الزمان وغدا من الزمان والشهر من الزمان وهكذا، هذا معنى كعام وسنة وشهر ويوم ويومين وحين وساعة ووقت وزمان وظهر وعصر وعشاء، ومنه صام خالد من أياما وغاب شهرا وأقام عاما وجئت وقت وشاء. فظروف المكان في الجهة الست السابقة وهي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، كما أدى معناهما كأعلى وأسفل واتجاه وحذاء وفلقاء وخلفة وقدام وغربي وشرقي ووجينا ورجل وظلة بفتح الكاف وأمثلة ذلك كثيرة في النبي. على كل الضغط إن زمان وإن ماذا وإن مكان، وكلاهما لابد أن يكون على معنى فيه، والمراد بمعنى فيه ما بإخبار الاسم المطلوب بتقدير فيه، المراد بقوله تقدير فيه تقدير معناها لا تقدير لفظها، تقدير معناها لا تقدير لفظها. والكل منصوب على اضمار فيه، لا نرى على اضمار فيه على اضمار معناها لا على اضمار لفظها، بمعنى لا يلزم ان تاتي به امام كل ضرب، قد يصح وقد لا يصح وقد لا يصح. فمثلا صمت يوم الجمعة، هل يصح أن أقول صمت في يوم الجمعة ولا لا يصح؟ يصح. لو كنت صرت قبل زيد أو بعد أو عند، لا يصح أن أقول صرت في قبل زيد أو في بعد أو في عند، لا يصح هذا الكلام. فدل هذا على ان معنى قولهم تقدير فيه او اغمار فيه، واغمار لا الاخلاق معناها لا اغمار ماذا لفظها، ما معنى اغمار معناها ان يكون الاتفاق على معنى الظرفيه، بمعنى ان الحدث وقع فيه ولم يقع عليه، وقع لا الاخلاق وقع فيه ولم يقع عليه، هذا مفهوم. فمثلا صمت يوم الجمعة، لا أعرف يوم الجمعة ظهر لأن الحدث وقع في يوم الجمعة. فإذا قلت أحدثت يوم الجمعة، لا أعرف يوم الجمعة مفهوم به، لماذا؟ لأن الظرف نصبه ليس على معنى فيه وليس على تقدير فيه، وإنما ما بإخوان وقع عليه الفعل فهو مفعول به ما مفعول فيه، هذا معنى قوله على تطبيق معناها لا على تطبيق لفظية، بمعنى أن كل الحدث وقع في الزمان ولم يقع عليه. وقوله على تطبيق فيه بمعنى ما يقال لو أتينا به نفسها لم يكن ماذا؟ لم يكن ظرفا، لابد أن تكون مقدرة. أي هو المقدرة؟ غير المنقوضة، غير الإخوة. فقول على تقدير أو على إضمار بمعنى ما تأتي به في الكلام، فإذا أتيت بها لم يكن هذا ظرفا عند النحويين. فإذا قلت صمت في يوم الجمعة، ما أعرف يوم الجمعة؟ مجرور. اسم مجرور مثله مثل أي اسم مجرور، تمام؟ كأنها قلت الماء بالكوز، الماء بالكوز ظرفية، لكن لا يقال له ظرف اصطلاحا إلا إذا كان منصوبا، ولا يكون منصوبا إلا إذا كانت فيه مضمرة مقدرة غير منصوبة، غير مرقبة منصوبة. فدل هذا أيضا على أن المراد بتقدير دين تقدير يا إخوان معناها لا تقدير لفظية، إذ لو تلفظ بها لما كان الظرف ظرفا اصطلاحا، لما كان الاسم اسم الزمان أو اسم المكان ظرفا في الاصطلاح. هذا قد نقول الاسم المنصوب على تقدير فيه. قوله المنصوب خرج من هذا المرفوع والمجرور، مرفوع المجرور، فإذا جر الضرب أو رفع خرج ماذا؟ خرج عن الظرفية اصطلاحا، خرج عن الظرفية اصطلاحا. وهكذا إذا نصب على غير تقدير فيه، كما سمعتم أحببت يوم الجمعة، إلا على أن الحب وقع على اليوم ولم يقع فيه، وقع على اليوم فهو مقبول به لا قال أيضا الفرق الأدنى الأليس والحياة مقصور سبق عنه النظر والمنهل المنفض بشدة. ودون هنا بمعنى تحت، دون هنا بهذا الموضع بمعنى مرقوان تحت، وقيمة الفضة دون الذهب بمعنى أقل، وثم بفتح ما يقال بفتح الثاء كما جرد ذلك الشارع قريبا، ثم وأما ثم فلا ماذا؟ فهي عاطفة عرقعة، وثم اسم، اسم يقال اسم إشارة منصوب على الظرفية، هو اسم إشارة منصوب ماذا؟ على الظرفية. ثم قال وثم يشار به إلى المكان البعيد، لا وإذا رأيت ثم رأيت أي هناك، ما أعرف ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، فهو ظرف وهو أيضا ما يقال إشارة، فهو ظرف وهو إشارة. تقول جلسنا هنا، جلسنا هنا، ما أعرف هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، هي من ظروف المكان، ثم وهنا هنا. قال وفي البصرة موضع زيادة جزمتها، ومرة رجل، مرة اسم رجل كمعبد وخالد وزيد تنبيه، لا يخفى أن دلالة الفعل عن الزمان أصلية. لماذا أصلية؟ قال لأنه يدل على الزمان بلفظ، أي إذا قلت ضرب دل على شيئين، على حدث وعلى زمان، هذا معنى بلفظ. إذا قلت ضرب جاء يجيء تضرب يدل على أمرين، الفعل يدل على أمرين، يدل على هذا بلفظ، يدل على الحدث ويدل على الزمن، وإنما يدل على المكان باللسان، يعني يلزم من وضوع الحدث أن يكون الإخوان في مكان يكون له مكان وقع فيه. فلهذا ينصب على الظرفية ما كان منه مبهما كحين ووقت مما يطلق على زمان غير محدود، وما كان مختصا وهو المحدود المقدر كالأمثلة التي مثل بها الماضي من يوم وشهر وعام. وأما غير المكان فلا ينتقد أو ينتقد منه على الظرفية إنما كان مبهما كالأمثلة التي مثل بها الماضي كفوق وتحت ودونه، فلا ينتقد منه على الظرفية إنما كان مبهما. وأما ما كان محدودا كدار ومسجد فلا تقول قعدت الدار وخليت المسجد، بل يجب إظهار فيه وجره بها. وأما نحو دخلت الدار أي مما سمع من عرف وصرت مرتخا فمقبول به على المختار فيهما، أي على نوع الخافض توسعا. أقول هذا الإخوان فيه أن جميع الفعل على الزمان ماذا؟ أصلية. لماذا كانت أصلية؟ لأنه يدل على الحدث ويدل على الزمان. أما جميع على المكان فليست أصلية، لأنه لا يدل على المكان إلا بطريق النزوم، بطريق ما الإخوان الالتزام، يلزم من وقوع الحدث أن يكون له مكان يقع فيه. لهذا أي لكون الزمان أصلا انتصر على الظرفية الزمان المختص والزمان الإخوان المبهم، كلاهما يجوز نصبه ماذا؟ على الظرفية. الزمان المختص هو ما لهما الإخوان مقدار معين كيوم شهر سنة أسبوع، له أول وله آخر، هذا معنى مختص. والمبهم عكسه، والذي ليس له مقدار معين كلحظة وحين وساعة، ساعة عندهم يا اخوان ان العرب تمام ووقت وزمن وهكذا. فاذا قلت جلست زمنا، هذا الزمن كم مقدارة؟ لا رجل سمى هذا يا اخوان ماذا؟ ظرفا مبهما. هل يجوز ان يوصف على الظرفية ولا ما يجوز؟ يجوز. المختص والمبهم من ظرف الزمان كلاهما ينصبان على ظرفية. ما تقول جلست يوما وجلست حينا، صاغرت شعرا وصاغرت ماذا؟ زمنا، تمام هكذا. كلاهما ينصب ماذا يا اخوان؟ على الظرفية. كلاهما ينصب على الظرفية. وأما ظرف المكان ماذا يا اخوان؟ فلا ينصب على الظرفية إلا المبهم. المبهم ما تعريفه من ظرف المكان؟ نعم، المبهم لا ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل الأمام. الأمام من أين لون يا اخوان؟ هذا كله يضرب عليه أمام إلى أقصى الدنيا. فإذا قلت جلست أمامك، أين أمامي؟ هل هو هنا أو هنا أو هناك؟ كل هذا يضرب عليه ماذا؟ أمام. وهكذا خلف، هكذا فوق، هكذا تحت. هذا ما يا اخوان وجه الإبهام. وجه الإبهام أن هذا كله أو ماذا؟ أن هذا كله يقال له ماذا؟ يقال له أمام. وأما المختص وهو الذي له صورة وحدود محصورة فلا ينصب على الظرفية، مثل المسجد. المسجد له صورة وحدود محصورة، يعني حد تبتدع منه وحد ينتهي منه يا إخوان إليه. هنا تقول مثلا صليت المسجد، وأنت تريد في المسجد، تنصبه ماذا؟ على الظرفية، بل يجب أن تجره ماذا؟ به الدال على الظرفية، تقول صليت في المسجد وقمت ماذا يا إخوان؟ أو سكنت في الدار هكذا. فإذا سمع من هذا عن العرب، سمع عن العرب ماذا إخوان؟ صليت المسجد وسكنت الدار ونحو هذا. النحويون بعضهم قال يا اخوان ماذا؟ هذا منصوب على نزع الخافض، يعني اصله صليت في المسجد، فلما حذف الخافض هذا ما نزع، لما نزع وحذف انتصب ماذا يا اخوان؟ على الكفر، لما رجع الكافر انتصر. تمام، مثل قول الشاعر: تمرون الديار، تمرون الديار ولم تعودوا او تعودوا. اي شيء يا اخوان، مرة تتعدى ماذا؟ بحرف الجر. هكذا لما كتب حرف الجر انتصف المفعول، اصله تمرون بالديار. لما حدث حرف الجر انتفى ماذا؟ المفعول توسعا، يقال منصوب على نزع الخافض، بما حدث الخافض. فلما حدث انتفى ماذا يقال؟ انتفى الاسم، انتفى ماذا؟ الاسم. هل انتصابه على انه مفعول به، او على انه ظرف، او على انه منصوب على نزع الخافض؟ ثلاثة اقوال النحويين. بعضهم يقول منصوب على الظرفية شديدا، شديدا بمعنى حقه الجر، لكنه نصب ما بإخوان شديدا. وقال بعضهم منصوب على انه مفعول به توسعا. ايش معنى توسعا؟ توسعوا فيه فنقبوه، اجروا مجرى المفعول به. وبعضهم يقول منصوب على نزع الخافض، بمعنى لما حدث الخافض ماذا يقول؟ انتصر، لأنه لو بقي محفوظا لا يجوز ماذا يقول؟ حذف الخافض وإبقاء علما إلا في مواضع معينة، مواضع معينة ليس هذا منها. هذا مثل يقول. قالوا أما نحن دخلت الدار وصرت فرسخا فمفعول به. الشارع رجح أنه ماذا يقول؟ مفعول به. على المختار فيهما، بمعنى ان فيهما خلافا، فيهما الاخوان خلاف. والشعر يرى انهما منصوبان على انهما مفعول به او مفعولات به، او على نزع الخافض توسعا. على كل، المثال الاول مسلم والمثال الثاني ليس بمسلم، فهو ضرب مكان. الفرسخ ضرب ما يقال؟ ضرب مكان منصوب على الظرفية، يعني نقول صرت فرسخا او بريدا او ميلا. هذا يقال ضرب مكان، ليس مثل صليت المسجد. الفرسخ يقال بارك الله فيكم مبهم او مختص؟ مختص، مختص، نعم مختص. هو عبد الوهاب الفرسخ، الفرسخ يدل على مقدار معين من الارض، مختص. نعم مبهم، ملقى الوهاب قال فلوهاب، نعم مختص. ها مختص، نعم حسن ذلك. اعتبارا لماذا؟ بالعرض. ايوه او كل، بعضهم قال مختص وبعضهم قال الاخوان مبهم. بعض النحويين يقول هو من قبيل المختص، وبعضهم يقول هو من قبيل المبهم. ابن هشام في شرح الصدور يقول القول الحق ان فيه ابهاما وفيه اختصاصا، فاختصاصه انه يدل على مقدار معين من الارض. الفرشه يدل مثلا هنا، من هنا الى هنا يقال له فرشه. من هذه الجهه يقال له ماذا يقال؟ مختص، لانه يدل على مقدار معين. ومن جهه انه لا يدل على بقعه معينه من الارض، ماذا يقال؟ يقال له ماذا؟ مبهم. مثلا لو قلنا الفرشه من هنا الى هذه الساريه، مثلا هذه اخوان هذا المكان فرشه، والمكان الذي بعده فرشه، والمكان الذي بعده فرشه. فمن هذه الجهات يقال له ماذا؟ مبهم، انه لا يدل على مكان معين من العالم. هو له حد معين، لا لكن ما له موضع معين اقول هذا المكان فرصة والمكان الثاني ريشة بفرصة. فهم هذا له اختصاص من جهة وله الهام الاخرى من جهة اخرى. فعلى كل نصبه على الظرفية المكانية. قال المخلص وقد اكلت قبله وبعده واثره وخلفه وعنده. من احب ان يراجع هذا الاخوان كلام من شان في شرح السدود يراجع في هذا الباب باب الضرب ضرب المكان. اي قال الشارح اي وهذه ايضا من الضروب وانما اخرجناها وفي بعض النسخ اخرجها وهذا الاميه اخرجها او المسلم وانما اخرجها لانها تصلح لان تكون ظروف زمان وظروف مكان باعتبار ما تضاف اليه. فان اضفتها الى زمان كقولك صمت بعد الخميس وقبل الثلث واسرى رمضان وخلف شعبان وعند طلوع الفجر وشبه ذلك نحطها نص ظروف الزمان. وان اضفت الى ما هو ظرف مكان وقلت مثلا داري قبل المسجد وبعد الحمام وخلفه وعنده نشرتها نصف ظروف المكان. يعني هناك اسماء اخلال هناك اسماء ان اضيفت الى الزمان فهي ماذا ظرف زمان وان اضفتها الى المكان فهي ماذا ظرف مكان. مثل قبل مثلا قبل ان اضفت الى ظرف زمان اتصلت الظرفيه من هذا اسم الزمان فتقول مثلا سرت قبل طلوع الفجر. طلوع الفجر زمان اسم زمان فلا اقول قبل في هذا المكان ماذا ظرف زمان لانه اضيف الى ظرف زمان. وان قلت سرت ماذا وماذا يقال او مثلا سكنت قبل المسجد فكل ماذا مكان او جاري قبل المسجد وبعد الحمام هذه كلها ظروف مكان. وهذه الالفاظ يقول ليست على سبيل الحق ليست على سبيل الحق. عندنا مثلا كل وبعض كل وبعض اذا اضفتهما الى زمان فهما ظرفا زمان واذا اضفتهما الى مكان فهما ظرفا مكان. مثلا قول تعالى تؤتي اكلها كل حين حين زمان الى مكان زمان فاذا كل منصوب على الظرفيه الزمانيه لانه اضيف الى ظرف زمان. وان اضفت الى ظرف مكان انتقلنا الاخبار على الظرفيه. مثلا تقول سرت كل الفرشه سرت ماذا كل الفرشه هذا الان ماذا ظرف مكان وهكذا. كمثل كلمه بعض مثله مال الاخوان اشياء كثيره اسماء ان اضيفت الى زمان فهي زمان وان اضيفت الى مكان فهي ماذا فهي مكان. لكن قبل وبعد ان لم تضاف الى زمان ولا مكان فما هي يا اخوان قبل وبعد ان لم تضاف الى زمان ولا الى مكان فهو ظروف مكان. ظروف ماذا مكان. مثلا تقول سرت قبل زيد لا يا اخوان ظرف مكان ظرف مكان. سرت قبل زيد وبعده ظرف مكان وجئت عنده ظرف ماذا لان زيد له مكان ولا زمان فتكون ماذا هي في الاصل ظروف مكان. هذه المذكورة يا اخوان قبل وبعد وخلف وعند هذه ماذا الاصل انها ظروف مكان لكن اذا اضيفت الى ظرف الزمان اكتسبت الظرفية الزمانية من المضاف اليه. هذا يقول مفهوم جئت قبل زيد لا ارى قبل زيد ظرف مكان او بعده او ذات عنده الله اعلم. قال وعند فيها النصر يستمر لكنها بمن فقط يجر وانما خالفت في لا تضمر برفع يقول يوم الخميس منظور، أو الشارح أي النهيدة ملازمة، أي النهيدة ملازمة للبردية. عندما يقول ملازمة الصواب ملازمة، فلا يدخلها الرفع بهذا، وقد الجر إلا من فقط أي فحسب، معنى فقط حسب لا، ولو كان من عند علم الله أي شيء يقال من عندي من، إلا أن توصل على الظرفية أو تجر بماذا، أو تجر بمن فقط، يعني لا تجر به ولا تجر بعلى ولا تجر بغير ذلك من الحروف. وأما غيرها من أسماء الزمان والمكان فإنها لا تنصر إلا إذا كانت مفعولا فيها، وصدق أن ذلك يعتبر بإدخال في عليها، يعتبر بإدخال في عليها أي بالمعنى، أي ما بإدخال في المعنى، فإن صح جرها في فهي ضرب. هذه أقوال صواب لنا صواب، ها؟ ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، أنها إن صح جرها في الدين فهي ضرب، فإن لم يصح معنى أنه ليس جبار، هذه أقوال ليس على إطلاقه. فمثلا شرت قبل زيد، قبل ظرف لما هو ظرف، هل يصح جره به؟ ما يصح. هل يصح جره به لما يصح؟ لا يصح. شرت قبله وبعده وبعده وعنده وهكذا، غيرها من ظروف المكان لا يصح تقدير فيه. فعلى هذا يقول هذا معنى تقدير فيه، تقدير ماذا؟ معناها. ايش معنى تقدير معناها؟ أن يكون النص على الظرفية، بمعنى أن الحدث وقع في هذا الزمان أو في هذا المكان، هذا معنى تقدير معناها. وأما قول الشارح تصرف أن ذلك يعتبر بإدخال في عليها، فإن صح جرها المفيد فهي ظرف، هذا إخلال غالب، هذا غالب وليس بماذا؟ قاعدة، نعم، ليس على إطلاقه. قال وإلا فهي تغيرا من الأسماء على حسب ما تقتضيه أوامر الإعراب. فإذا قلت مثلا أقبل يوم الجمعة فهو فاعل، أقبل في علمات ويوم فاعل، ويوم الخميس منير، لا أعرف يومه مبتدأ، ولا نقول ضرع أي كثير النور فهو مبتدأ، أو فضل الله يوم الجمعة لا أعرف يومه مفعول به، لأن التفضيل وقع عليها ولم يقع فيها، فهو مفعول به. أو سألت عن يوم الجمعة فهو مجرور. وحينئذ يحمل بين الشيخ أو المخلف طرفا على من ابتداء النطق بها، كما في يوم الخميس منير، هذا يقول ليس ماذا؟ لا يلزم أن الطرف إذا ابتدأت باليوم قد قصد بالطرف تجعله ماذا؟ منصوبا على الظرفية، فتقول يوم الخميس صمت، يوم الخميس صمت، أو يوم الخميس سافرت فيه، كله منصوب على الظرفية. وإنما يقال للإخوان الظرف إذا جر أو رفع سواء ابتدي به أو كان في أثناء الكلام أو كان في آخره، إذا رفع الظرف أو جر أو نصب على أنه مفعول به، على أنه مفعول به خرج ماذا؟ خرج عن الظرفية. الظرف إذا رفع أو جر أو نصب على غير الظرفية أو نصب على غير الظرفية فليس بظرف اصطلاحا، فليس بظرف اصطلاحا. الظرف في اصطلاح النحوي ما هو؟ الاسم المنصوب على تقدير فيه. قوله الاسم خرج به الفعل والعرب، وقوله المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، وقوله على تقدير فيه خرج به الظرف المنصوب على غير تقدير فيه، مثل فضل الله يوم الجمعة، هذا ظرف منصوب لكنه ليس على تقدير فيه، فهو مفعول به وليس مفعول فيه، هذا خلقكم. فقوله المصنف وإنما صادفت فيه لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس يوم الخميس ميل لا يستحمر يا اخوان في بداية الكلام وإنما إذا قلت أعجبني يوم الجمعة لا عجبني فاعل ومثال الشارع أقبل يوم الجمعة فاعل فرحت بيوم الجمعة مجرور وعاكدة إذا وجدت فيه غير مضمرة إذا وجدت فيه غير مضمرة ما بيخلال فهو غير ضرر فهو غير ضرر ليش معنى غير مضمرة يا اخوان قد تكون مثلا موجودة لكن صمت في يوم الجمعة هي الان مضمرة ولا مضمرة لا مضمرة ظاهرة فهو غير ضرر او تقول يوم الجمعة يوم سعيد يوم الان لا تضمر فيه فهي غير مضمرة غير مضمرة يعني لا تضمر بما انها انما يفعل موجودة او انه لا يصح تضمرها بمعنى ان الظرف اما مرفوع واما محفوظ ففي هذين الموضعين لا يصلح عددا ان تقدر ماذا فيه واما منصوب وهو ما يقال اذا كان على غير الظرفية فهو مفعول به الله اعلم قال العبارات يقول ان الظرف منصوب على نجع القاهر وليس كذلك بل على تضمن معناها قال يقال وإنما قادفت فيه لا تضمره فأنه كأن هذا البيت فيه أن الظرف منصوب على نزع الخافض وهذا ليس بصحيح فليس الظرف كان محفوظا ثم حذف الخافض وبعد أن دخل الظرف وإنما لا تضمر بمعنى لا تقدر لا تقدر ايش العاصم هذا يا اخوان الحاصل ان الظرف اما زمان واما مكان وكلاهما منصوب على الظرفية وكلاهما ايضا ينتقل الى مختص ومبهم فالمختص والمبهم من ظرف الزمان كلاهما يجوز نصبهما على الظرفية واما ظرف المكان فلا ينصب على ظرفه الا المبهم واما المختص فماذا يا اخوان فيجب جره هكذا يجب جره بدين واذا سمع ان العرب منصوب اذا سمع منصوبا ماذا نقول اما على رجع الخافض واما على انه مفعول به توسعا واما انه منصوب على الظرفيه شذوذا هذه ثلاثه اقوال للمحليين والله اعلم الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك اللهم